بعض الإخوة بينتظر يدخل المسجد عند الأذان، فينتظر يسمع الأذان ثم يصلي ركعتي تحية المسجد. هذه أمور خلاف الأولى. الأولى أن تصلي حتى في حال الأذان، لأن ترديد الأذان مستحب، أما الانصات إلى الخطبة خطبة الجمعة واجب، فتصلي حتى والأذان يؤذن ثم تجلس فتنصت إلى الخطبة من أولها. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخي في الله، أنا لن أقول لك اقترب رمضان، ولن أقول لك كيف تستعد لرمضان وهل استعددت أم لا، لن أقول لك هذه الكلمات المكررة التي نسمعها كل عام، ثم يتحول الأمر إلى ملزمة يأخذها المستمع وهو في طريقه إلى بيته: كيف أستعد لرمضان؟ 1 2 3. كيف أفوز برمضان؟ 1 2 3. ولا يحدث شيء على الإطلاق. إنني لن أقول نفس الكلام المكرر الذي نسمعه كل عام ولا نعمل به في كثير من الأحيان كل عام. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية ليست منظومة حسابية، إن القضية ليست بحثا علميا. الخطوات المطلوب هل نجحت أم لا، القضية ليست هكذا أبدا. إن القضية لا أن تتأثر تأثرا لحظيا لمدة الخطبة أو لساعة بعدها أو ليوم أو يومين ثم يعود كل شيء كما كان. نعم، في أول رمضان المساجد ممتلئة بالمصلين، ثم ينقصون ينقصون ينقصون حتى إذا جاء العشر الأواخر عادت الأمور كما كانت. القضية لماذا؟ هذا هو السؤال الأهم والبحث الأهم. لماذا؟ لماذا في كل رمضان وقبل كل رمضان نسمع نفس الكلام ثم ماذا نفعل؟ هذا هو السؤال. إن المشكلة أن القلوب التي تعلقت بالدنيا لم تهيئ أولاً لدخول رمضان، فتلقي فيها مادة علمية لا مادة روحانية إيمانية. إن الأولى من كيف تستعد لرمضان كيف أضبط قلبي مع رب رمضان، فإذا انضبط القلب عرف طريقه دون دليل. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن القلب إذا انضبطت بصلته إلى رب العالمين استقام، عرف الطريق، صار خلف الهدى بلا ملزمة، إنما دليله كتاب ربه. قال ربك في كتابه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى، لذكرى لمن كان له إيه؟ وهل في الناس من ليس له قلب؟ في حد ما عندوش قلب؟ ما عايش ازاي؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يفهم عن الله، قلب يشعر يحس، الإحساس نعمة، قلب يخشع إذا سمع الآيات، قلب يريد، قلب جاد، قلب ينفعل ويتفاعل مع كلام الله سبحانه وتعالى، قلب متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلب يريد الجنة حقا، قلب انضبط مع رب العالمين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إن لكل الناس قلوبا، إن لكل الناس قلوبا تنبض، وليس لكل الناس قلوبا تفهم، وليس لكل الناس قلوب تفهم. قلوب اسم ليس مرفوع بالضم. إن لكل الناس قلوبا تنبض، وليس لكل الناس قلوب تفهم. فالسؤال الأول قبل كيف تستعد لرمضان، والخطوات 1 2 3، هل قلبك مع الله أم منصرف؟ هذا هو السؤال، أين قلبك؟ نعم أيها الأخ المسلم الكريم، قال أنس: ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا بكثير صيام، إنما سبقكم بشيء وقر في قلبه، شيء في قلبه، إيمان في قلبه، صدق في قلبه. وإلا أبو بكر وأبو جهل رجلان كانا يعيشا بمكة، صحيح؟ صحيح، نزل الوحي لهما لهذا وذاك، ما الذي عجل بأبي بكر وأخر أبا جهل؟ الهداية من الله لمن؟ لمن يستحق، وإلا فإن الله لا يحابي ولا يجامل. أصلح قلبك أولا، يعرف هو طريقه في رمضان وفي غير رمضان. أحبتي في الله، إن القضية عندما تقف أمام هذا الحديث فيما رواه الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه، وحديث باب أقف عنده كثيرا: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، أبو الحكم عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. ما معنى هذا الكلام؟ إيه معنى دعاء النبي يا أستاذ في الجزئية دي؟ إيه معنى؟ لا، أن عمر بن الخطاب وأبو جهل في لحظة كانا عند رسول الله سواء، اثنين زي بعض، اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك، باحب الرجلين اليك في روايه الحديث. اذا في لحظه عمر بن الخطاب وابو الحكم عمرو بن هشام ابو جهل سواء بسواء عند رسول الله، لكن عند الله لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال باحب الرجلين اليك. طب كيف وصل عمر بن الخطاب الى السماء السابعه وخسف بأبي جهل إلى الأرضين السابعة؟ الفارق الشاسع بين الرجلين كان قلب عمر يريد الله فأراده الله، وقلب أبي جهل لا يريد الله فلم يرده الله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. أول ما تعد للخروج قلبك ذاك الذي نزل الوحي لهدايته. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. إن من الناس من لا يريد الله، فإن أصر لا يريده الله رب العالمين. اللهم أعزنا أن نكون من هؤلاء. أحبتي في الله، نعم، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، بأحب الرجلين إليك. أبو الحكم عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب؟ فكان عمر. لماذا؟ لأن قلبه تحرك، صار سعى. لذلك أقول لك اليوم، لا أقول لا تستعد لرمضان، إنما انظر إلى قلبك في رمضان وفي غير رمضان، هو المعوق، هو المشكلة، هو العقبة. قال ربك في كتابه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وخد بالك، نقف وقفه هنا بعد ان اكمل. عينا يشرب ايه؟ ما قالش منها، يشرب بها. وهل يشرب الانسان بالعين ام من العين؟ ما معنى هذا الكلام؟ له عودة، ولكن إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن المرأة يجب أن يقف عند هذه الآية، فليتنافس المتنافسون. إنك كإنسان، إن الإنسان يتنافس لا شك أنك في الدنيا في سباق، ولكن على أي التنافسات تتنافس؟ في أي مضمار تنافس؟ من تنافس؟ على أي شيء تنافس؟ إن كل إنسان يختار أي مضمار يتنافس فيه. منهم من ينافس على المال، على الدنيا، على المنصب، على الكسب، مشروع أو غير مشروع، على الظلم، على الفساد، ومنهم من ينافس على الجنة، الفردوس الأعلى، رؤية وجه الله، رؤية رسول الله. ماذا اخترت أنت لتنافس عليه بصدق؟ بتنافس على إيه؟ وبتجري على إيه؟ وبتلهث على إيه؟ يسأل كل منا نفسه، أنافس على الدنيا أم على الجنة؟ بصدق. مشغول برمضان أكتر ولا مش عارف أقول إيه؟ بالأمس، أول أمس أخ لقيته بيترقب أيام رمضان بيحسبها، فقلت كويس راجل يعني ايه أتاري بيترقب عشان يشوف مواعيد مباريات كأس العالم في رمضان تتوافق معاه. ده كان في بعض المطالبين بإن امتحانات الثانوية العامة تؤجل عشان مباريات كأس العالم. عمركم شفتوا سفاهة أكثر من ذلك؟ أن يكون الجد هزلا والهزل جد؟ أي سفاهة تلك؟ ده سفاهة ما بعدها سفاهة. الظاهر أقوامنا نسوا، وطبعا يعني ده بيزين لهم. وأنا دائما أقول إن فرعون صناعة بشرية. دائما فرعون الذي تكلم عنه القرآن كان صناعة محلية، اوعى تتخيل انه سقط عليه من السماء، لا، انك تربة هي التي افرزته، لذلك ربنا قال ذلك فاستخف قومه فأطاعوه. كمل بقى الآية، انهم كانوا قوما فاسقين. اللي يخرج منهم النموذج ده يبقى هم ايه؟ بالمنطق قضية واضحة أوضحها رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، أنا لا أريد أن أطيل في هذه القضية، لكن في أي مجالات السباق تسابق، تلهث، تتعب، تكد، ترم قدماك، تتعب في إيه؟ فيما رواه أبو داود من حديث زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، ويقال إن هي في غزوة حنين، قام فينا رسول الله خطيبا يوما فقال: أيها الناس، إني انتدبتكم للصدقة. عايز يجمع مال منهم، انتدبهم للصدقة. قال عمر: فقلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر، فذهبت إلى بيتي وجدت بشطر مالي نصف فلوسي، فقال لي رسول الله لما جئت بها أتهادى، يعني شايلها تقيلة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: يا رسول الله، أبقيت لهم شطر مالي. هو في أول الحديث سيدنا عمر بيقول: قلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني مسألة صعبة، إن سبقته يوما. ثم جاء أبو بكر وجاء إلى رسول الله يحمل مالا كثيرا، ثم وضعه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كأنه بيلقي شيء لا يريده، تعرف لما ترمي المال كده يضعه في حجر رسول الله بيتخلص منه. إياك أن تفكر في طاعة، أن تهم بطاعة فتفكر فيها، إن بداية التفكير في الطاعة هو بداية باب الشيطان لتخزينك. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. قال: فجاء بها أبو بكر فألقاها في حجر رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: ده مين بقى؟ سيدنا عمر: لا أسبقك أبدا يا أبا بكر. في نفسي، قالها في نفسي، الغريب أنه أعلنها بعد كده. نشوف النفوس الطيبة مش يداريها بقى ما يقولش، لا، لا، أعلنها، يعلن أنه دون أبي بكر، يفرح أنه دون أبي بكر، يفرح أن أبا بكر أفضل منه. شوف الإيثار يا أخي، شوف الحب، كيف صنع الإسلام هؤلاء. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، في سباقنا إلى الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ليسأل كل منا قلبه: أين أنا؟ في مضمار السباق أم خارج المضمار أصلاً؟ أين ترتيبي في هذا السباق؟ فيما رواه ابن ماجه وابن حبان من حديث أسامة بن زيد بسند ضعفه بعض أهل العلم للأمانة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا من مشمر للجنة؟ ألا من مشمر؟ حث على الطريق، حث على السباق الحقيقي الذي يجب أن يضع المسلم فيه نفسه. أحبتي، إن القضية لا دورة علمية كيف أستعد لرمضان 1، 2، 3 أبداً، إنما القضية قضية قلوب تنضبط، فإذا انضبط القلب أولاً عرف إلى الله طريقاً. هل قلبك من منضبط؟ هو ده السؤال. قلبك مظبوط؟ هو ساكت عليك؟ لما واحد بيجيله مرض في القلب عافانا الله وإياكم بيعمل ايه؟ الدكتور بيقول له مرض خطير، بيعمل ايه؟ حياته بتنقلب جحيم ويبحث عن اي دواء، والدكتور اللي بيعالجه يمكن يقبل ايديه ممتنا له. فكيف بمرض في قلبك يهوي بك الى النار، يهوي بك الى غضب الجبار؟ احبتي، ضبط القلب اولا قبل استعد لرمضان. السؤال الان: وكيف ينضبط قلبي؟ ازاي؟ القضية في 3 نقاط هامة جدا جدا جدا. النقطة الأولى في انضباط القلب: الصدق مع الله والدعاء. إنه لن يضبط قلبك إلا الله، ولن يستجيب لك إلا إذا كنت صادقا. إن الصدق والدعاء معناه ألا ترفع يديك لله وتقول: اللهم أصلح قلبي. إنما الصدق في الدعاء معناه أن يكون قلبك هو الذي يدعو قبل يديك، ونفسك قبل جوارحك. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أنس: يا مقلب القلوب، كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: يا مقلب القلوب، صرف قلبي على دينك. فقلت، ده أنس: يا رسول الله، إنا آمنا بك واتبعناك، أتخاف علينا؟ يخاف عليك يا أنس، ده خاف على نفسه. إنا آمنا بك واتبعناك، أتخاف علينا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. السؤال: عندما قال رسول الله: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، هل كان يقولها كما نقولها نحن؟ بيقولها زينا كده: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، زي ما الإمام يخطب بعد الخطبة يوم الجمعة يدعي، وتلاقي الناس بتقول إيه بقى؟ أمين أمين أمين أمين، ويبص في الساعة أمين، يبتدي يعدل هدومه. أنت بتعمل إيه؟ أنت بتشحت من ربنا، بتتوسل. إيه الأنزاحة اللي إحنا فيها دي؟ أنت بتتوسل لله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية أن أول خطوة في انضباط القلب أن تعلم أن من يضبط قلبك هو الله سبحانه وتعالى، وأن علينا أن ندعو الله صادقين بصدق. كيف أصدق؟ أصدق، درب نفسك، عود نفسك، خلي نفسك لله تصدق، أن تتوسل وتتسول من الله، لا أن يكون الدعاء مجرد روتين يومي بتقوله بعد الصلوات، بتقوله بعد الخطب، بتقوله ورا الناس. اللهم ارزقنا العافية آمين. ربنا عافينا وإياك آمين. إن الله لا يقبل دعاء كما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. إن يونس عليه السلام نجا من بطن الحوت بدعوة. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. زكريا وهب الولد على انعدام السبب بدعوة. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أي في هذه الصورة ذكر رحمة ربك بعبده زكريا. اللي جاي ده ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. شوف الثقة في الله. لم أشق بدعائك يوما ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وإني خفت الموالي من وراء الآيات إن الثلاثة نفر في الغار اللي انطبق عليهم الغار في المتفق عليه أن ثلاثة نفر قد ألجأهم المطر إلى غار فانطبقت عليه صخرة. قالوا فليدعوا كل واحد منكم بدعاء فإنه لا ينجيكم اليوم إلا الإخلاص. ففرجت الصخرة بالدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ الشافعي يقول الشافعي كان شاعر عظيم وقال ولولا خوف الله لكتبت في الشعر ما لم يكتبه أحدا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. صدق الدعاء عظيم. الصدق مع الله باب عظيم يفتح لك كل الأبواب. فيما راه الإمام مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه وارضاه في حديث عجيب قال من سأل الله الشهادة بصدق بصدق يبقى فيه سأل يبقى سأل يعني ايه دعا وبصدق. الدعاء والصدق الأصلين اللذين نتكلم عنهما. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. الله أكبر. القضية شوف دعاء بصدق يجعلك في منزلة من ضرب وطعن في سبيل الله من مات في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للشهيد بأول دفقة من دمه ويعصم من فتنة القبر. قالوا وكيف يا رسول الله؟ قال كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. تخيل هذا الرجل الشهيد اللي يشفع في 70 من أهله الشهيد الذي يأتي يثقب دمه مسك يوم القيامة الشهيد المقدم بعد الأنبياء والصديقين تبلغ منزلته بدعوة صادقة. دعوة من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. أيها الأخ المسلم الكريم الصدق مع الله. في حديث اللي رواه النسائي من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه قال جاء رجل من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان رسول الله على إثر غزوة فأوصى به أصحابه فجعلوه في مؤخرة الجيش. فلما انتهى القتال قسم رسول الله العطاء بينهم وقسم للرجل فجاء أصحابه إليه بقسمه فحمله إلى رسول الله وصار أصحابه فاهمين أنه هو مستقل العملية يعني فحمله إلى رسول الله وعاد. فقال يا رسول الله، قال نعم، قال ما على هذا اتبعتك؟ أعرابي بقى بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما على هذا اتبعتك؟ قال على ما اتبعتني؟ قال اتبعتك على أن أطعن ها هنا فأدخل الجنة. أطعن هنا وأشار إلى حلقه، داخل حلقه. طب مين الرامي ده اللي هيرمي له سهم يجي حلقه؟ ده عايز بقى الأول على العالم في الرمي. ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك على أن أطعن ها هنا فأدخل الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدقت الله صدقك. ثم حمي الختان فجيء به محمولا إلى رسول الله، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طعن في حلقه في نفس المكان الذي أشار إليه. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أهو هو؟ قيل: هو هو. هو هو؟ قيل: هو هو. قال: صدق الله. فصدقه الله. ثم غطاه رسول الله بجبته ثم صلى عليه ثم قال: اللهم إني أشهدك أنه جاهد في سبيلك واستشهد في سبيلك وأنا شهيد عليه. النبي شهيد عليه بإيه؟ بصدق لحظة مع الله. هل حاولت أن تكون صادقاً مع الله في دعائك؟ أيها الأخ المسلم الكريم، كيف تصدق؟ اصدق. الطفل الصغير يعرف الصدق من الكذب. إيه؟ اصدق مع الله. أنت تعرف كيف تصدق؟ فاصدق. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم. النقطة الأولى في صلاح القلب الصدق مع الله. النقطة الثانية دوام الذكر. نعم، دوام الذكر. الذكر ليس معناه التسبيحات والتهليلات والتكبيرات والحوقلات فقط أبدا، إنما دوام الذكر مع الله أن تدوم لك هيئة مع الله من صلاة أو قرآن أو أذكار أو صيام. وإلا لماذا شرع الله النوافل؟ جعل الصلوات خمس ثم للصلاة نوافل، سنة الرواتب، قيام ليل، مستحبات، دخول المسجد، صلاة بعد الغسل، صلاة قبل كذا، صلاة بعد العصر. لما شرع الله نوافل الصيام، نوافل الصلاة، قراءة القرآن، الأذكار في الصباح في المساء دبر الصلوات، عند لبس الثوب، عند دخول الخلاء؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الفرائض أسس والنوافل بناء، فليعل كل منكم بناءه على قدر إرادته. ارفع بناءك كما تريد بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت وكنت وكنت كنت سمعه الذي يسمع به، وفي رواية ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يضرب بها، وقدمه التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاد بي لأعيذنه. في بعد كده دوام الذكر بدوام النوافل. نوافلك كيف حالها؟ عباداتك، قرآنك، أذكارك. أبو بكر بن عياش لما حضرته الوفاة بكت ابنته، فقال: يا بني لا تبكي، فوالله لقد ختمت القرآن في هذه الزاوية، وأشار إلى زاوية من حجرته، 41,000 مرة. صادق. احنا مش عارفين نعملها دي مشكلتنا. ما تقوليش معقوله نبطل ده؟ معقوله؟ قام عثمان بن عفان الليل كله بالقران في ليله، قام بالقران في جوف الكعبه في ليله. معقوله؟ مش معنى ان احنا ما بنعرفش نعملها انها ما بتحصلش. الناس قدرات وطاقات ومواهب من الله، مش في حاجه اسمها اولياء الله؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسعى حاول تقدر. والله ان حاولنا ان صدقنا مع الله. كان علي بن الفضيل يقوم الليل كله حتى لا يستطيع أن يصل إلى فراشه فيصل إليه زحفا، ثم يقول لأبيه الفضيل بن عياض: يا أبتي سبق للمتعبدون. وما نحن نعمل؟ بقي أن تعلم أن علي بن الفضيل مات في 18 من عمره، كان عنده 18 سنة لما مات. يعني الكلام ده مثلا كان عنده 16 سنة 15 سنة. الذكر، الصدق، مداومة الذكر. ثم نقطة ثالثة في صلاح القلب واستقامته بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين وسيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، النقطة الثالثة الهامة في صلاح القلب مصاحبة الصالحين، صحبة أهل الخير. أيها الأخ الكريم، لا تسر في الطريق وحدك، فإن الطريق مظلمة كثيرة المطبات وفيها قطاع طرق. طريق الدنيا كذلك صعب، مليء بقطاع الطرق، شياطين الإنس والجن في كل زاوية، في كل زاوية. كما قال أحدهم، أحد الشعراء: يا حضرة السلطان، يا حضرة السلطان، أعلم أن جنودك يملؤون الأوطان، وأن منافقيك يملكون الأوطان. نعم، إن الشياطين كثر عن يمينك وشمالك. مش هنا، ما تبصش، تبص على يمينك وشمالك. إن الشياطين كثر يحيطون بك، يريدون أن يوقعوك. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أيها الأخ المسلم الكريم، لا تسر في الطريق وحدك. قال ربك: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أين خليلك التقي الذي أعددته ليوم القيامة؟ ليوم القيامة، نعم، كم رجل صالح صاحبته لله ليأخذ بيدك إلى الله؟ كم؟ لله فقط، لله فحسب. قال عمر بن الخطاب: من رأى من أخيه ودا فليستمسك به، فإن الأخ في الله عزيز. عزيز قريب أيها الأخ المسلم الكريم، إنك في حاجة إلى أن تبحث عن الأخ تصاحبه، الأخ الصادق الصدوق الذي يفرج همك، يذكرك بالله، يعينك على طاعته، يعينك في الدنيا وفي الآخرة، يهتم بك، يصلح أمرك، يصلح شأنك. اجعلني وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. قيل ما طلب أحد لأحد خيرا مما طلب موسى لهارون، سأل الله له النبوة. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن من أهم أسباب السقوط ألا يحيط المرء نفسه إلا بالشياطين، أهل الدنيا. مش كل أهل الدنيا شياطين، لكن أنا أقول الشياطين أو أهل الدنيا فقط، الذي لا يكلمه إلا في الدنيا. كم كسبت؟ بعت قد إيه؟ اشتريت قد إيه؟ فأعتف ده كذا عشان تتنطط على كتافه، لازم توصل، لازم تكبر، الدنيا عايزة كده، محتاجة كده، محتاجة نفاق، انت بتعمل ايه؟ مش ده ابن الدنيا، كل اللي حواليك كذا، يقنطك، يتعبك، يحسسك انك فاشل. في العكس، الفشل، كل الفشل ألا تجد لك مكانا، موضع قدم في جنة عرضها السماوات والأرض يوم القيامة. والأفشل من ذلك أن الإنسان يعلم بجنة عدن ويذهل فيها. ده أفشل قلب، الذي يشرئب للدنيا ويزهد في جنة الرحمن. صاحب من يصح أن تصاحب. تعرف أعظم ميزة في أبي بكر، أعظم ميزة في أبي بكر اللي غير مجرى حياة أبو بكر إيه؟ إنه كان صاحب النبي. تخيل لو إن أبو بكر قبل البعثة، وربنا سبحانه وتعالى بيؤلف القلوب، لو إن أبو بكر كان صديقه الصدوق أبو جهل، كان وده فين؟ مش أبو جهل قال لأحبيب: والله لئن آمنت بمحمد لا أصاحبك الدهر أبداً. وكان الرجل على عتبة الإسلام فكفر إرضاء لأبي جهل، اشرب. وهكذا، فأفضل منقبة لأبي بكر عندما يقول الله في كتابه: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما ربنا الله جل جلاله يصف أبو بكر عبده بأنه صاحب رسول الله. الصحابة ذكروا مجتمعين في الآيات، يعني على في جماعة محمد رسول الله والذين معه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لكن يذكر بخاصيته بنفسه، ثم تذكر له الصحبة خاصة. لا، ده مقام ما بعد مقام، أن يكون بنص القرآن صاحب رسول الله. وتخيل النبي صلى الله عليه وسلم على عقل، إيمان، دين، مكانته، مرتبته، علو شأنه، استقامة نفسه، درجته، عظمته، علوه، سيد الأنبياء، سيد الخلق، أعظم الخلق، من يصاحب؟ شوف منزلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إن الصاحب ساحب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ده بيسموه في البلاغة أسلوب اللف والنشر، أن يأتي بصفتين ثم يعقب عليها بحكمين، مثل الجليس الصالح وجليس السوء، ثم يقول كحامل المسك ونافخ الكير. قال أما حامل المسك اللي هو الجليس الصالح، إما أن يحزيك، يحزيك يعني إيه؟ يهديك يديك شوية فيها، يدعك لك كده كده، إما أن يحزيك، تفضل، أو تبتاع منه، دي مرتبة تانية، تشتري بفلوسك، الأول تاخد ببلاش، بعد كده تاخد بفلوسك، طب لا دي ولا دي، أو تشم منه ريحا طيب، مرتبة تالتة، يبقى دي ترقي في المراتب، تدني، إما أن يحزيك، أو تبتاع منه، أو تشم منه ريحا طيبة. نافخ الكير، إما أن تشم منه، إما أن يحرق ثوبك. نافخ الكير اللي هو الحداد، إما أن يحرق ثوبك أو تشم منه ريحا ندبة. يا ترى كل إنسان يسأل نفسه، إن لم يكن في حياتي حامل المسك فمن المسؤول؟ مين المسؤول؟ مين اللي مسؤول إن يكون في حياتك حامل المسك؟ مين؟ سؤال مهم. قبل أن أستعد لرمضان أضبط قلبي، والسؤال برضو أتذكر، يا ترى في حياتي كم حامل مسك وكم نافخ كير؟ كم وكم؟ كم واحد يقول لك تعال نقعد على القهوة، تعال نمشي، شفت على النت كذا، قابلت كذا امبارح، تعال الواد ده نضحك عليه، تعال الواد ده مش عارف، تعال ننصب على ده، تعال نكذب على ده، تعال ننافق ده. بتحصل، بتحصل يا استاذ، ها بتحصل كتير قوي. خش على النت كده هتلاقي 90% نافخ كتير. اسال الله العافيه. أحبتي في الله، قبل أن أستعد لرمضان اضبط قلبك، اضبط قلبك، فإن انضبط وصدقت الله سيعرف هو طريقه. الصدق، الذكر، الصحبة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انفعنا بما نقول، اللهم انفعنا بما نقول، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا للعمل الصالح في رمضان، اللهم وفقنا للعمل الصالح في رمضان، اللهم وفقنا في العمل الصالح في رمضان. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهدي لنا ابناءنا، اهدي لنا ابناءنا، اهدي لنا ابناءنا. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم ان احييتنا فاحينا مسلمين، وان امتنا فامتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم ارحمكم الله. أحبتي الأفاضل، إن شاء الله ألتقيكم الجمعة القادمة، كنا من أهل الدنيا استكمالا لما بدأنا. كنت قلت في الخطبة أن وقفت عند قول الله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها المقربون، وقلت أن أنا حوضحها، ويبدو أنني نسيت توضيحها، فبعد الصلاة مباشرة أوضحها في 3 دقائق. قوموا إلى صلاتكم.